الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة، والطرد هو النفي، والنفي قد جاء فيه سنة في الزاني وفي المخنثين، وكانوا يعذرون به. طرد من مكان، يعني النفي مكان. جاء فيه السنة يعني في الزاني كيف، وجاء فيه المخنث اللي هو يعني تشبه بالنساء، وليس المخنث يعني الذي يعني يعمل عمل قوم لوط، فإن عمل قوم لوط ففي القتل، أما الذي يعني يكون فيه نوع من التشبه بالنساء فإن عمر يعني نفى. نعم. وقال يعذرون بالنفي، يعذرون بالنفي، تعذير اللي هو نوع من العقوبة، يعني عاقبون بالنفي من البلد، خرجوا من البلد إلى مكان آخر. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان. نعم. يعني النفي يكون ممكن يكون بوقت، يعني إذا كان الرسول يعني يقول نفى أحد، فما مو شرط أن يبقى منفي طول الأبد يعني. نعم. لأن النفي قد يكون عقوبة مؤقتة يعني. نعم. كما في الزاني تغريب عنه يغرب سنة. نعم. لأن هذا لا يعرف بشيء من الذنوب. نعم. ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما. نعم. بل غاية النفي المقدر سنة. نعم. وهي نفي الزاني والمخنث حتى يتوب من التخليف. نعم. فإن كان تعذير الحاكم بذنب حتى يتوب منه فإذا كان سقطت العقوبة عنه. نعم. وإن كان على ذنب ماض فهو أمر اجتهادي لم يقدر فيه قدر ولم يوقف فيه وقت. نعم. وإذا كان كذلك فالنفي كان في آخر الهجرة، فلم تطل مدته في زمن أبي بكر وعمر. نعم. فلما كان عثمان طالت مدته، وقد كان عثمان شبه في عبد الله بن أبي سعد. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للوحي، وارتد عن الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه في من أهدر، ثم جاء به عثمان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ في الحكم. يعني الحكم بن أبي العاص اللي هو الكلام الآن هنا رد الشيخ الإسلام جميعا كلام الرافضي، لأن النبي نفى، فأن النبي نفى حكم بن أبي العاص، وجاء عثمان رده بعد ذلك إلى المدينة. فقال أولا بالنسبة للرد، أولا النبي يعني النفي نعم هو في الشريعة للمخنثين ولي يعني الزنا، ولكنه ليس نفي مطلق ممكن أن ينفى يغرب سنة ونحوه. لما نفى النبي الحكم بن أبي العاص كان نفاه في يعني بعد الفتح وقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وترك مدة نفي ففي منفي في خلافة أبو بكر وفي خلافة عمر، ثم لما جاء عثمان يعني ما لما رده فإنه تاب لرد ليت، فالنبي لم ينفيه نفيا يعني لا بد، وليست هناك عقوبة في الإسلام أنه يعاقب للأسف. وكذلك قال أنه عبد الله بن أبي سرح كان كاتب الوحي وارتد وخرج، وأن النبي أهدر دمه في من أهدر، ولما فتح النبي مكة جاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائب، فالنبي قبل توبته وقبل يعني إجارة عثمان له. فإذا كان النبي قبل يعني شفاعة عثمان في عبد الله بن أبي السرح، وكان النبي قد أهدر دمه، فكيف يعني في من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكون عثمان بعد ذلك يعيده؟ هذا يعني أولى. نعم. وقد روى أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده فأذن له في ذلك. نعم. ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سعد. نعم. يعني ذنبه ذنب الحكم دون ذنب عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي سرح قد ارتد عن الإسلام. نعم. وقصة عبد الله ثابت ثم معروفة بالإسلام الثابت. نعم. وأما قصة الحكم عامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة. نعم. وكان ذكرها وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يرونه. نعم. وقل ان يحسن لهم نقلهم من الزياده والنقصان. نعم. فلم يكن هنا نقل ثالث يوجب القدح في من هو دون اسمع. نعم. والمعلوم من فضائل الاسماع ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم له وثناؤه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنه وارساله الى مكه. كل هذا من فضائل ومناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. وارساله الى مكه ومبايعته له عنه لما ارساله الى مكه وتعظيم الصحابه له واختياره في الخلافه وشهاده عمر وغيره له بان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. نعم. وامثال ذلك مما يريد من علم القصري بانهم من كبار اولياء الله المتقين. نعم. الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. فلا يدفع هذا بنقل لا يكفي اسناده. نعم. لا يدفع هذا، نلغي كل هذه الفضائل وهذه الأمور الثابتة بنقل عن عثمان ما هو ثابت الإسناد، اللي هو قضية يعني رده للحكم بن أبي العاص إلى المدينة وكان النبي قد دخل. قلنا هذا أمر يعني حتى إسناده ليس له إسناد ثابت، وإنما ذكره هؤلاء يعني المؤرخون الذين لا يبالون يعني بتمحيص الأخبار. كيف نرد فضل عثمان ومحبته للنبي وبيعة النبي له وهو غائب وإرساله لأهل مكة وقوله يعني ما قال فيه صلوات الله وسلامه عليه وثناء الصحابة عليه وتقديمهم له، كل هذه المناقب هي تلغى ونترك هذا في سبيل خبر لم يتحقق ويثبت. نعم. ولا يعرف كيف وقع. نعم. ويجعل العثمان ذم بأمر لا يعرف حقيقته. نعم. بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشعب. نعم. يعارض المحكم يعني من الآيات بالمتشعب. نعم. وهذا من فعل الذين في قلوبهم زهد. نعم. الذين يتقون الفتنة. نعم. ولا ريب أن الباطل من شرار الزاهدين الذين يتقون الفتنة الذين ذمهم الله ورسوله. نعم. وبالجمله فنحن نعلم قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يامر بنفي احد دائما ثم يرده عثمان معصيه الله ورسوله. نعم. ولا ينكر ذلك عليه المسلمون. نعم. وكان عثمان رضي الله عنه اتقى لله من ان يقدم على مثل ذلك. نعم. بل هذا مما يدخله الاجتهاد، بل ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يردا لانه لم يطلب ذلك منهما. وطلبه من عثمان. نعم. فأجابه إلى ذلك. أو لعله لم يتبين لهما توبته، وتبين ذلك لعثمان. وغاية ما يقدر أن يكون هذا خطأ من الإسناد أو ذنبا فقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. أخي